فهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا. نقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء الذي قد يكونوا مثله فمعنى يذكر عين إذن لا يجب عليه الحج. هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن ما نملكها. لأنه أنا ما أتصور يعني أنا ما أتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة. ما بتصور إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. يعني يأتي شيء لأن حقوق الناس بصرفها وبصرف حال الميسور بعد ذلك حال الميسور الحال وواقع لو جينا نجمع شوف كيلو خلال سنين مش خلال سنين شهور وهذا كنا عش لكن بظل في أمل إنها تجارة تربح وتجارة تجارة تخسر وهذا مش واحد عشرات من التجار على هذا خاصة في الظروف الحالية بصرف هذه في البلاد الأخرجية في البلاد الأخرجية. يعني بتريد تقول أنه كلام السابق غير صحيح؟ إنه لا يتصور؟ إيه؟ نعم غير يعني متصور عجيب. إيه نعم. وبصرف يعتبر حاله من الأغنياء ومع ذلك لو جينا نحط الصوفية اللي شوفيها عليه بتطلع أكثر مني. لا هذا اللي بيقوله ممكن يقع واللي بتقول أنت ممكن يقع لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه يعني في عليه ديون يستطيع وفاءها ولا يفعل فيتعامل بها هذا في هذه الحالة يكون عم يتعامل بأموال غيره أنا لذلك عم ألفت النظر لأن هذا لا يجوز يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أجد أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء ثم جاءني الله أعلم 5 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها قال يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق